هللو هللو هللو هللو يا هللو هللو هللو هللو يا هللو هللو هللو هللو يا أنت نور العالم أنت الراعي الصالح أنت هو الكرمة أنت نور الحياة Hallelujah.